سورة النمل مكية. من مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغه. التفسير. طسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طسين تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه من تدبره وعلم أنه من عند الله. هدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه ومبشرة للمؤمنين بالله ورسله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصارفها وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم أعمالهم السيئات فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الآخرة أكثر الناس خسرانا حيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك أيها الرسول لتتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. اذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهله إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستدفئوا بها من البرد. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله أن قدس من في النار ومن حولها من الملائكة وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال له الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وألق عصاك. فامتثل موسى، فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية ولا مدبرا عنها ولم يرجع، فقال له الله لا تخف منها فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لكن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب ثم تاب بعد ذلك فإني غفور له رحيم به. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص ضمن 9 آيات تشهد بصدقك، هي مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة قالوا هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر بين.